لأنه لو أخذ أغنوهم على ظاهره من النقد لعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، فلما قال أغنوهم وأمر بإخراج الطعام دل على أن المراد بذلك الاستغناء والكفاية عن السؤال بوجود الطعام، لأنه إذا وجد الطعام اندفعت الضرورة، وهذا هو الصحيح وعليه، فلم يكن دليل قوي على إخراج النقد. يقولون إن النقد أرفق، لأن المسكين يأخذ الزكاة ويبيعها، فبدل أن يبيعها بقيمة قليلة فلنعطيه القيمة الأصلية، قالوا هذا أفضل. ولا شك أن هذا مردود عليه، لأن الثواب بالطعام أبلغ وأعظم أجرا من الثواب بالمال، لأن الطعام إذا أكله تحققت من حصول النفع له، وإذا باعه كان التفريط داخلا منه، ولذلك قالوا إنه يرتفق بالطعام أكثر من ارتفاقه بالنقد، وهذا صحيح، لأنه قد يأخذ النقد ويكون سفيها لا يحسن التصرف فيه، وبناء عليه فإنه لا يجوز إخراج النقد بدل الطعام في صدقة الفطر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا عجل رجل إخراج زكاة ماله فقد يأتي وقت وجوبها وقد زاد ماله، فماذا عليه عندها؟ أثابكم الله. يخرج بقدر الزيادة، وحينئذ يحتسب الزيادة ويخرج قدرها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. إذا كان للإنسان أقرباء يستحقون الزكاة ولكنه ليس في نفس المدينة التي هو فيها، فهل يعطيهم إياها أم لا؟ أثابكم الله. يجوز أن يعطيهم في حالة ما إذا قدموا عليه أو وكلوا شخصا يأتيه فأخذ منه الزكاة في المدينة التي هو فيها، وحينئذ يكون ذلك مجزيا ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل، لو كان على والدي دين يستطيع أداءه ولكن بعد مدة من الزمن، فهل يجوز أن يعطيه الزكاة ليعجل قضاء دينه؟ أثابكم الله. إذا لم يكن عنده مال يسدد منه دينه ويفي لسداد دينه تعطيه، والعبرة بالحال لا بالمآل، لأنك لا تضمن بقاءه إلى السداد، ولأن مقصود الشرع دفع هم الدين الذي هو ذل النهار وهم الليل، فالله رحم هؤلاء المبتلون بالدين فجعل لهم تفريج كرب في الزكاة، ولذلك كونه ينتظر إلى أن نتركه إلى أن يسدد ليس بوجيه، لأنك لا تضمن بقاءه، ولأنه تضيق عليه مصالحه بسبب وجود الدين، ويهان ويذل بسؤال صاحب الدين، إلى غير ذلك من التبعات والآثار المترتبة على وجود الدين، فشرعت الزكاة دفعا لهذا الضرر، فتبادر بتسديد زكاة تسديد دينه من الزكاة، ويشترط أن لا يكون عنده مال يمكن بيعه سدادا لدينه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قال صاحب الروض رحمه الله، ويجب على الفور إخراجها مع إمكانه إلا لضرورة كخوف رجوع الساعي، فهل نفهم من ذلك أنه لا يمكن للمزكي أن يخرجها إلا بعلم الساعي؟ أثابكم الله. الزكاة لا تخرج إذا خصص الوالي سعاة وجباة يأخذونها، فإنها لا تجزي إلا بدفعها للساعي، وقدوم الساعي معتبر شرعا، حتى ولو كانت الليلة التي قدم فيها الساعي ولد الغنم أو ولدت الإبل أو البقر حسب من العدد، ولا يشترط حولان الحول على هذا المولود الجديد، وبناء على ذلك قدوم الساعي له آثار وله أحكام، فالزكاة لابد من دفعها للساعي والجابي، ولا يجزيها أن يخرجها من نفسه. قالوا فلو عين الوالي من يأخذ الزكاة من الناس، فجاء إنسان واجتهد وأخرج زكاته بنفسه، وجب عليه قضاؤها، لأن الزكاة على هذا الوجه مؤقتة ومحددة، ولا يجوز له أن يقدم بإعطائها إلا على الوجه الذي أمره الله من دفعها إلى الوالي أو من يقوم مقامه، وعلى هذا فلا بد من وجود الساعي لأخذ الزكاة، وينبغي على أصحاب الأموال أن يؤدوها إليه سواء كانت من السائمة أو كانت من غير السائمة، كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم. وخوف رجوع الساعي أن يخاف أن يعطي الساعي الآن ثم يرجع بعده ويطالبه مرة ثانية فيؤخرها إلى ذهابه ورجوعه ثانية حتى يستبرئ، فحينئذ لا حرج عليه دفعا للضرر الذي يأتيه من رجوعه مرة ثانية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل، إذا كان لي دين على رجل وعندي زكاة مال فأردت إخراجها، فقمت بإسقاط بعض الدين الذي لي عند الرجل ويكون ذلك مقابل زكاة مالي، فهل هذا صحيح؟ أثابكم الله. لا يصح هذا في مذهب جمهور العلماء. لو كان لك على إنسان دين وأردت أن كان الدين 5000 ريال وزكاتك 5000 ريال، لا يجوز أن تحسب هذا الدين من الزكاة، وبناء على ذلك يجب عليك إخراج زكاة مالك، لأن المراد من ذلك أن تدفع عن نفسك ضرر المطالبة، وعليه فإنه لا بد وأن يكون عطاء الزكاة على وجه تنتفي فيه التهمة، وهذه يمثل العلماء بها بزكاة التهم، يعني يؤدي الزكاة على وجه فيه تهمة، وبناء عليه فإنه لا يصح ولا يجزيه أن يؤدي الزكاة على مديون له عليه دين ويحتسب ذلك من دينه، والله تعالى يقول بعض العلماء لا يصحنا لأنه لم يخرج زكاة أصلا، لأن الإخراج لم يحصل والإعطاء لم يحصل، إنما حصل الإعطاء أولا دينا، ولا يمكن قلب الدين إعطاء من الزكاة لأنه سابق لأوان الزكاة وغير معتد به، وهذا مستقيم أيضا من جهة النظر، فاعتضد ذلك بوجود التهمة مع وجود السبق للإعطاء، وعليه فلا يجزي أن يحتسب دينه من الزكاة، والله تعالى أصابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل اشترى 5 سيارات في محرم وعرضها للتجار، ثم لم يلبس أن باعها في رمضان، واشترى بقيمتها أغناما وعرضها أيضا للتجارة، فهل يبدأ الحول من جديد أم يبقى على الحول الأول؟ أصابكم الله. يقول بعض العلماء إذا كانت تجارته من جنس وانتقل إلى جنس آخر فإنه يستأنف الحول، بشرط أن لا يقصد الفرار من الزكاة أو الاحتيال على الزكاة، وعليه فلو دخل في تجارة العقارات، لو دخل في تجارة السيارات ثم بعد ذلك قلبها إلى السائمة، قالوا لا تجب عليه الزكاة، لا يستأنف الزكاة، بمعنى يحسب حولا جديدا من رمضان لهذا المال الجديد ويستأنفه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا تاجر الولي بمال اليتيم هل يأخذ شيئا على عمله؟ أثابكم الله. إذا تاجر الولي بمال اليتيم فإنه يأكل منه بالمعروف، قال العلماء يقدر له قدر التعب، فلو مثلا فتح متجرا فيه تجارة لبيع طعام أو كساء أو غذاء غير ذلك، فتح هذا المتجر وقام عليه وصار يتابع شؤونه وأعماله، يقولون ننظر إلى أجرة مثله، فلو أننا استأجرنا إنسان يعمل مثل العمل الذي قام به هذا الولي، قالوا يستحق كل شهر مثلا 1000 ريال، فيأخذ من مال اليتيم بقدر 1000. وقس على ذلك، فلو تاجر في أي متاجر وسافر بمال اليتيم وجاء بتجارة، نحسب قيمة من يسافر بهذا المال ويأتي به ومن يتاجر به ويعرضه في السوق، يحسب له تعبه ويعطى أجرة مثل، ومرد ذلك إلى العرف وأهل الخبرة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54342267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.